ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحكم الثاني من الأحكام الوضعية وهو السبب، شرع يتكلم على الحكم الثالث وهو الشرط. والشرط في اللغة قال المصنف معناه العلامة، وذكر بعض أهل العلم أن الذي هو بمعنى العلامة ليس الشرط بإسكان الراء، وإنما هو الشرط بفتح الراء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها، فالأشراط جمع شراط. وأما الشرط فيجمع على ماذا؟ يجمع على شروط. والشرط عرفه المصنف رحمه الله بأن في الشرع، أي في اصطلاح علماء الشريعة، بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فقوله ما يلزم من عدمه العدم، هذا يحترز به عن المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم. وقوله لا من وجوده وجود وعدم، هذا يحترز به عن السبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجود، ومن عدمه العدم. ويحترز به أيضا عن المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم. وقوله لذاته يعني لذات الشرط. ويحترز به عن ما إذا قارن الشرط مانع، فإن تخلف المشروط هنا ليس لذات الشرط، وإنما هو لأمر خارجي، وهو اقتران المانع به. ومن خلال هذا التعريف يتبين لك أن الشرط يؤثر في جانب الوجود أو في جانب العدم، أنه يؤثر في جانب العدم، ولهذا يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، لكنه لا يؤثر في جانب الوجود، ولهذا لا يلزم من وجوده وجود. فالطهارة شرط للصلاة، لكنه لا يلزم من وجودها وجود الصلاة. أما السبب في التعريف السابق بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فهو مؤثر في حال الوجود أو في حال العدم، مؤثر في الحالين، مؤثر في حال الوجود وفي حال العدم. وأما المانع كما سيأتينا إن شاء الله، فهو مؤثر في حال الوجود لا في حال العدم. من خلال هذا يتبين لك أن السبب والشرط والمانع أيها أقوى؟ السبب، لأنه يؤثر في الحالين، وهما حال الوجود وحال العدم. ولما عرف الشرط ذكر أقسام الشرط باعتبار السبب والحكم، والشرط باعتبار السبب والحكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط سبب، والقسم الثاني شرط حكم. فأما شرط السبب فهو ما يخل عدمه بالمصلحة المترتبة على الحكم، ما يخل عدمه بالمصلحة المترتبة على الحكم. ومثال ذلك أن البيع سبب لنقل الملك، والمصلحة المترتبة عليه هي تحقيق حاجة أو دفع حاجة البائع والمشتري، فالبائع يحتاج للمال والمشتري يحتاج للسلعة، البائع يحتاج للثمن والمشتري يحتاج للمثمن. فإذا فقد شرط من شروط البيع كالقدرة على التسليم مثلا، أو كالعلم بالثمن أو بالمثمن، أو ككون أحد المتعاقدين ليس جائز التصرف، فإن هذا الشرط يخل بمصلحة السبب، يخل بالمصلحة المترتبة على السبب. ولهذا سمي شرطا للسبب. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا القسم في قوله: فإن أخل عدمه، يعني إن أخل عدم الشرط بحكمة السبب، يعني بالمصلحة المترتبة عليه، فشرط سبب، يعني هذا القسم هو شرط السبب. ومثل له بقوله: كقدرة على تسليم في مبيع، كما أوضحنا ذلك في المثال. فالبيع لسبب، وحكمة البيع هي دفع حاجة البائع والمشتري. فإذا اختل شرط من شروط البيع فإن اختلال هذا الشرط يخل بالحكمة المترتبة على السبب. القسم الثاني شرط الحكم، وهو أن يقتضي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم، أن يقتضي عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا القسم في قوله: وإن استلزم عدمه، يعني عدم الشرط، حكمة، يعني مصلحة تقتضي نقيض الحكم، فشرط الحكم، يعني هذا القسم هو شرط الحكم. ومثلوا لهذا بالطهارة، فهي شرط للصلاة، فمن صلى من غير طهارة مع قدرته على ذلك لزم من هذا وعيده بالعقاب، وهذا نقيض الحكمة المترتبة على الصلاة بالطهارة، فإن الحكمة المترتبة على الصلاة متطهرا هي حصول الثواب أو حصول العقاب؟ هي حصول الثواب. ففقدان الشرط هنا أدى إلى حصول نقيضه وهو الوعيد بالعقاب. فهذا معنى قول المصنف: وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم. واضح؟ وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم. هذا تقسيم الشرط باعتبار السبب والحكم، وقد عرفنا أنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى شرط سبب وشرط حكم. التقسيم الثاني للشرط تقسيمه باعتبار طريقه، وهذا أشهر من التقسيم الأول، ولهذا يوجد هذا الشرط كثيرا في كتب الأصول، يوجد هذا التقسيم كثيرا في كتب التقسيم بخلاف التقسيم الأول. والشرط بهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول شرط عقلي، بمعنى أنه مستفاد من العقل، وذلك مثل الحياة فإنها شرط للعلم عقلا، فلا يمكن أن يعلم من ليس حيا، فالميت لا يمكن حصول العلم منه. وكالعلم فإنه شرط للإرادة، فغير العالم بالشيء لا يريده، لا يحصل منه إرادة له. الثاني الشرط العقلي، وهو الشرط الشرعي، وهو المستفاد من الشرع، كالطهارة فإنها شرط للصلاة، والإحصان شرط للرجم في الزنا. القسم الثالث شرط لغوي، شرط لغوي كقول الرجل لزوجته إن قمت فأنت طالق، أو قول السيد لعبده إن حفظت القرآن فأنت حر. والشرط اللغوي، وانتبه لهذا، الشرط اللغوي كالسبب، ولهذا يقول العلماء الشروط اللغوية أسباب، الشروط اللغوية أسباب، وقد نبه على هذا القرافي وبينه أحسن بيان. فالشروط اللغوية أسباب. لماذا هي أسباب؟ لأنه ينطبق عليها تعريف السبب. وإيضاح ذلك، انتبه معي، أن الرجل إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فيلزم من وجود الدخول وجود الطلاق، ومن عدم الدخول عدم الطلاق، وهذا هو معنى ماذا؟ معنى السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وهذه مسألة مهمة نبه عليها القرافي ونبه عليها المصنف رحمه الله تبعا له، وهو أن الشروط اللغوية أسباب. والمصنف رحمه الله هنا قال الشرط، وهذا يعني الشرط اللغوي كالسبب، ولم يقل هو سبب، وإنما قال كالسبب. لماذا؟ مراعاة لكونه شرطا، مراعاة لكونه شرطا، فلم يقل هو سبب، وإنما قال هو كالسبب. وعرفنا أنه كالسبب في أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. القسم الرابع شرط عادي، يعني مستفاد من العادة، ومثل لذلك بالغذاء للحيوان، فإنه يلزم من عدم الغذاء عدم ماذا؟ عدم الحيوان، لكنه لا يلزم من وجود الغذاء وجود الحيوان، فقد يوجد الغذاء لكن الحيوان يموت بسبب من الأسباب، فهذا شرط عادي. الخامس شرط جعلي، وذلك كالشروط التي يشترطها البائع أو يشترطها المشتري أو كشروط النكاح، فهذه شروط جعلية، وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا القسم في قوله: وما جعل قيدا في شيء لمعنى، يعني لمصلحة، فإن البائع يشترط شيئا لمصلحته، أليس كذلك؟ وكذلك الواقف يشترط شروطا لمصلحته، والزوج أو الزوجة عند عقد النكاح يشترط كل منهما شروطا لمصلحته. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد، أي عقد بيع أو نكاح أو نحو ذلك، فكشرعي، يعني فيأخذ حكم الشرط الشرعي. قوله فكشرعي يعني أنه يأخذ حكم الشرط الشرعي. ولهذا يقول العلماء في الوقف مثلا، يقولون: شرط الواقف كشرط الشارع، بمعنى أنه يأخذ حكمه في اللزوم. ويقولون: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. فالشرط الجعلي يأخذ حكم الشرط الشرعي. فهذه خمسة أقسام للشرط باعتبار طريقه، وهي: شرط عقلي، وشرط شرعي، وشرط لغوي، وشرط عادي، وشرط جعلي. ثم ذكر أن الشرط اللغوي الذي هو كقول الرجل لامرأته: إن قمت فأنت طالق، أغلب استعماله في السببية العقلية والسببية الشرعية. لما ذكر أن الشرط اللغوي كالسبب، ذكر أن الشرط اللغوي أغلب استعمالاته في السببية العقلية أو في السببية الشرعية. فمثال استعماله في السببية العقلية: لو أن شخصا قال: إذا طلع البدر فالليل جميل، فالشرط هنا طلوع البدر، وهو سبب لجمال الليل، والسببية هنا سببية عقلية. وقولهم أيضا: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالشرط هنا شرط لغوي استعمل في السببية العقلية، لأن العقل يدل على أنه إذا وجدت الشمس فالنهار يكون موجودا. والسببية الشرعية كقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالشرط هنا شرط ماذا؟ شرط لغوي استعمل في السببية الشرعية. قال: واستعمل لغة، يعني استعمل الشرط لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. ومعنى ذلك أن الشيء لو كان له مجموعة شروط وتحققت كلها إلا شرط واحد، فإن هذا الشرط يكون سببا، لأنه ينطبق عليه تعريف السبب، فيوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه. ولهذا قال: واستعمل يعني الشرط لغة، يعني في اللغة، في شرط لم يبقى لمسبب شرط سواه، فيسمى هذا الشرط المتبقي سببا لأنه ينطبق عليه تعريف السبب. ولما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الثالث وهو الشرط، بدأ يتكلم على القسم الأخير وهو المانع. والمانع في اللغة معناه الحائل، وأما في اصطلاح علماء الشريعة فهو كما قال المصنف: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فقوله ما يلزم من وجوده العدم، هذا يحترز به عن أي شيء؟ يحترز به عن السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود. وقوله ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هذا يحترز به عن الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، بخلاف المانع فإنه يلزم من وجوده العدم. وقوله لذاته يعني لذات المانع، ويحترز به عن مقارنة السبب للمانع، فإن الحكم حينئذ يثبت لوجود السبب. ولهذا يقول العلماء: إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المقتضي. فقوله لذاته يحترز به عن مقارنة السبب للمانع، فإن الحكم يثبت مع وجود السبب. ومثال ذلك: لو أن شخصا ارتد وقتل ولده، فلدينا أمران: الردة وهي سبب للقتل، والأبوة وهي مانعة من القتل، لأنه لا يقتل والد بولده. فهنا يغلب جانب السبب ويقتل الوالد لردته، وإن وجد فيه وصف مانع من القتل وهو ماذا؟ وهو الأبوة، لأن المانع هنا مانع لأحد السببين وهو القتل، لا للسبب الآخر وهو الردة. فقوله لذاته يعني لذات المانع، لا لأمر خارجي وهو مقارنة السبب للمانع. ومن خلال هذا يتبين لك أن المانع مؤثر في جانب ماذا؟ في جانب العدم، أما الشرط فهو مؤثر، لا، الشرط مؤثر في جانب الوجود، الشرط مؤثر في جانب الوجود، عفوا، المانع مؤثر في جانب الوجود، والشرط مؤثر في جانب العدم. ومن خلال هذا يتبين لك أن المانع عكس ماذا؟ عكس السبب أو عكس الشرط؟ أنه عكس الشرط، والسبب مؤثر في جانب الوجود والعدم، والشرط مؤثر في جانب العدم، والمانع مؤثر في جانب الوجود. فالمانع والشرط متقابلان. ثم ذكر أقسام المانع وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول مانع للحكم، والثاني مانع لسبب الحكم. فمانع الحكم مثاله الأبوة، فإنها مانعة من قصاص الأب إذا قتل ولده، فهي هنا مانعة للحكم وهو القصاص. ومثال مانع سبب الحكم الدين، فإنه الدين المنقص للنصاب، فإنه مانع من ملك النصاب، وملك النصاب سبب لماذا؟ لوجوب الزكاة. فالمانع هنا مانع للسبب، بخلاف القسم السابق فالمانع مانع للحكم. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في ذكر الأقسام وأمثلتها من باب زيادة البيان والإيضاح. ثم ذكر أن وضع هذه الأربعة وهي ماذا؟ المانع والسبب والشرط والمانع، أن وضعها للدلالة على مقتضياتها وهي التعليل والسببية والشرطية والمانعية، هذا حكم شرعي، ولهذا سميت أحكاما وضعية، لأن الشارع وضعها لتدل على مقتضياتها، فهذا الوضع من الشارع يسمى حكما شرعيا، ولهذا سميت أحكاما وضعية، لأن الشارع وضعها لتفيد مقتضياتها، يعني لتفيد أحكامها. ولهذا قال المصنف: ونصب هذه، النصب معناه ماذا؟ الوضع، وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الأحكام الأربعة السابقة، وهي العلة والسبب والشرط والمانع، مفيدة مقتضياتها، يعني دالة على أحكامها. هذا حكم شرعي لا حكم عقلي. والعلماء مختلفون في الحكم الوضعي، هل هو من قبيل الحكم الشرعي أو من قبيل الحكم الوضعي؟ والذي ذهب له كثير من أهل العلم أنها من قبيل أنها من قبيل الحكم الشرعي أو من قبيل الحكم العقلي، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الأمور الأربعة الوضعية من قبيل الحكم الشرعي لا من قبيل الحكم العقلي، وذهب لهذا المصنف رحمه الله، وذلك لأنها مستفادة من جهة الشرع. وبعض أهل العلم كابن الحاجب ذهب إلى أنها ليست أحكاما شرعية، وإنما هي أحكام عقلية، لأن العقل يدل عليها، فالعقل يدل على أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا وجد المانع وجد الممنوع، فتكون أحكاما عقلية. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها أحكام شرعية. وإذا قلنا إنها أحكام شرعية، فهل هي أحكام مستقلة أو أنها داخلة في الحكم التكليفي. الذي ذهب له كثير من أصحاب القول الأول أنها أحكام مستقلة عن الأحكام التكليفية، وذهب بعض أهل العلم كالقاضي البيضاوي إلى أنها داخلة في الأحكام التكليفية. فإن قلت هل الخلاف هذا يترتب عليه ثمرة عملية؟ فالجواب أنه لا يترتب عليه ثمرة عملية، وإنما هو خلاف في النظر والاصطلاح. والمقصود أن نعرف لتوجهات أهل العلم رحمهم الله. والمصنف رحمه الله يرى أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، وأنها مستقلة عن الأحكام التكليفية. ثم بدأ يتكلم على الصحة والفساد، وهذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.